يقولون ان العرق جساس الى الزوجة، فهل هذا العرق من الام او الى القال؟ لا شك ان العروق لها اصل، ولكن حديث هذا ضعيف، حديث في هذا الجساس ضعيف، ولكن العروق لها اساس. ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ان امراته ولدت غلاما اسود يخالف لونه ولونها، فاتهمها وعرض بأيام فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك بإبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فما فيها من أوراق؟ يعني أسود. قال: نعم. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. فقال: لعل ابنك هذا نزع عرق. قال: العرق؟ قال: إنه أصل. وهكذا جاء في بعض الأحاديث عند مسلم تسجد النقطة أن الله يصورها طرة كذا طرة كذا، قد يكون شبه الزوج، قد يكون شبه الوالدة، قد يكون شبه لبعض الأقارب. فالحاصل أن هذا له أساس وله أصل، ينبغي اختيار عروق طيبة ومناسب طيبة عن الدين والخير والاستقامة والأخلاق الفاضلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.